فكر كل الناس، عمري ما كان في كده احساس، ده اللي في قلبي وبحلم بيه، عشته معاك يا حبيبي خلاص.